الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحديثة أي اقرأ حديثة على النسب. والمصنف رحمه الله ذكر الشهادة 410 ذكر الشاهدة من هذا الحديث، ففيه إشارة إلى أنه لا يرى بأنسا بأسا باختصار الحديث، وقد صرح علماء الفقه بجوازه بشروط ذكرها علماء الفن في كتبهم. يعني كنا يعني نتكلم عن حديث النزول صح؟ فقال الحديث، هذه طريقة لأهل الحديث، ماذا يفعلون؟ يقولون كلمة الحديث ويقصدون به ماذا؟ اقرأ باقي الحديث. فالمصنف ماذا فعل؟ ذكر الشيخ الإسلام يعني ذكر الشاهد من هذا الحديث هو النزول، ففيه إشارة إلى أنه لا يرى بأسا باختصار الحديث. طيب ما هي الشروط التي ذكروها في كتبهم لاختصار الحديث؟ أول شرط أن يكون الراوي بالمعنى عالما بما يحيل المعنى، يعني عالما باللغة، عالما بما يغير المعنى، يعني لا يجوز أن يروي الحديث بالمعنى إذا لم يكن ماذا؟ من أهل اللغة الذين يعلمون ما يغير المعنى. ما هو إذا كان لا يعلم باللغة ولا يعلم ما يغير المعنى قد يستخدم لفظا آخر يغير معنى الحديث، تمام؟ الشرط الثاني وهو شرط مهم، ألا يكون الحديث مما يتعبد بلفظه. من يمثل؟ أدعية، يعني مثلا دعاء النوم، النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه للبراء بن عازب كان في آخره ماذا؟ أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فلما كرره عليه لقنه إياه قال برسولك الذي أرسلت، فقال لا قل ونبيك الذي أرسلت، مع أن الفرق بين الرسول والنبي هنا لن يؤثر في المعنى، صحيح؟ فهذا يتعبد بلفظه، ما يتعبد بلفظه لا يغير فيه. طيب نبي يعني أهم شرطين ذكرهما. طيب قوله متفق عليه رواه البخاري ومسلم، هذا من حديث أبي هريرة وأنس وفي رواية لمسلم. قال الآن سأتكلم على صفة صفة أخرى، صفة ماذا؟ صفة الفرح. سيبدأ في الكلام على صفة الفرح. نعم. السلام عندما يأتي بترجمة الذي يتعبد به، السلام لا يتعبد به، أنا أتكلم عن الحديث، أتكلم عن الحديث، ألفاظ الحديث التي يتعبد بها كألفاظ الأذكار كالتشاهد، هل يجوز أن تتشاهد بالإنجليزية أو بأي لغة أخرى؟ ما يتعبد بلفظه. طب هذا أن الإنسان لا يعرف أذكار النوم بالعربية لا بأس له بترجمها، فإن الميسور لا يثقب بالمعسور. يعني حديث البراء بن عازب اللهم أسلمت نفسي إليك والجأت ظهري إليك، هب أنك لا تعرف، لا تستطيع أن تنطقه بالعربية، فترجمته إلى ماذا؟ أو قرأت ترجمته من كتاب أذكار بلغتك لا بأس، فالميسور لا يثقب بالمعسور، إنما الكلام في حال القدرة. نعم. طيب أكمل. في رواية لمسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى. طيب الفرح صفة نفسية صح؟ وعندنا قاعدة في الصفات النفسية، ما هي القاعدة؟ من يذكرها؟ الصفات النفسية عموما في اللغة، الصفات النفسية عموما في اللغة، الصفات النفسية لا تعرف، تعريفها تقريب وليس حدا. يعني أعطيك مثال، ما الذي جعل المتكلمين أو الذي فتح الباب للمتكلمين في نفي الصفات خاصة الصفات المعنوية؟ أنهم يقولون ماذا؟ إننا لو أثبتنا هذه الصفات لأوجب ذلك التشبيه، لأنك لو سألك ما هو الغضب ستقول له ماذا؟ تفتح كتب المعاجم يقول الغضب غليان دم القلب، فيقول لي قلت إن الله يغضب يلزم أن الله له قلب، ويلزم أن له دم، فهمت؟ فنقول الصفات النفسية أصلا تعريفها تقريب وليس تحديد. والصفات النفسية لا يمكن أن تعرف بحد منضبط، إنما تعرف بآثارها في العبد. الصفات النفسية تعرف بماذا؟ بآثارها في العبد. يعني نحن قلنا غليان دم القلب، لأن الإنسان له قلب وله دم، تفهم؟ لكن لا يلزم أن الغضب يكون في الله، في حق الله تعالى بهذه الصفة، بهذا الأثر. أعطيك مثال، الملائكة تغضب أم لا تغضب؟ تغضب. نعم. طيب يغضبون على الكفار، مالك خازن جهنم يغضب. هل لو قلنا الغضب في والمتكلمون يثبتون الغضب لمالك خازن جهنم، هل يلزم من هذا أن مالك خازن جهنم يكون له قلب ودم؟ قلب ودم لا يلزم. فكما أنكم تثبتون غضبا لمالك وليس عنده قلب ولا دم، أثبتوا الغضب لله، ولا يلزم هذا اللازم الذي نفيتم صفة الغضب من أجله أنكم تقولون لو أثبتنا الغضب لله لوجب أن الله يكون عنده قلب ودم، وهذا ليس بصحيح. فلذلك قال بعض أهل العلم، وهذه مسألة مهمة، هذه قاعدة مهمة جدا، إن الصفات النفسية لا تحد بحد، إنما حدها وجودها. ما معنى حدها وجودها؟ يعني لو شعورك بها. يعني قلت لك، أعطيك مثال، لو أنت أردت أن تصف للإنسان شعورا نفسيا لم يشعر به أبدا قبل ذلك، لا تستطيع أن تحده بحد. نعم. ليس معنى. لو قلت له مثلا ها لذة طعام معين، نعم، كما يقول ابن القيم لا يمكن أن تصف لذة الجماع لعنين، ولا أن تصف لذة الطعام لمريض لا يشتهي الطعام. هذه الأمور كلها أمور ماذا؟ أمور حدها وجودها، حدها وجودها، فهمت؟ طيب إذا لماذا العلماء يحدونها يعرفونها؟ هذا من باب التقريب، من باب التقريب ومن باب التمثيل. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن ابن القيم عندما عرف الفرح قال هي لذة تقع في القلب، خلاص يقول إذن ابن القيم مشبه، الله عنده قلب، الله يفرح إذن عنده قلب. ابن القيم يتكلم عن تعريف الفرح في حق المخلوق، فهمت؟ لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى. طيب هذا أيضا شخص يقول لك هذا تشبيه آخر، أنك لو قلت إن الله يفرح معنى ذلك أنه ناقص، هناك شيء ناقص منه، فأدرك المحبوب ونال ما يشتهي، والله لا يشتهي تعالى الله عن هذا، صحيح؟ معنى ذلك أنه كان ناقصا فلما وجد هذا النقص فرح به. كل هذه اللوازم في حق المخلوق ليست هي ذات الفرح، ليست هي ذات الفرح. فلذلك الأولى في الصفات النفسية ألا تحد، ألا تحد. لماذا مرة أخرى؟ لأن حدها وجودها، ومجرد وجودها في قلب الإنسان وشعوره بها هذا هو حدها. أيضا سمي التعريف تعريفا، لماذا سمي التعريف تعريفا؟ لما نقول تعريف الفرح، تعريف الغضب، تعريف معنى تعريف أصلا، يعني يعرفك، يعني يبين، إنما يعرف ما لا يعرف. هم سمي التعريف تعريفا لأنه ليس كل الناس يعرفونه. لو قالك شخص ما هو الهاتف، أو لم يرى الهاتف قبل ذلك، تحتاج أن تعرفه الهاتف، صح؟ نعم. طب إذا كان يعرف الهاتف خلاص، إنما يعرف ما لا يعرف. كل الناس يعرفون الفرح، كل الناس يفرحون، كل الناس يغضبون، كل الناس يحزنون. فهذه الصفات لا تحتاج إلى أن تحد بحد، إنما حدها وجودها. وهذه مسألة مهمة حتى تخرج من إلزامات المتكلمين بتأويل الصفات، أو يقول لك عرف لي الغضب، عرف لي الفرح، فأنت لو عرفته ستعرفه بماذا؟ بأثره في المخلوق. نعم. ولذلك تجد أن الناس مما يدل أن هذه الأمور تقريبية، هذه التعريفات تقريبية، تعريف المشاعر النفسية، أن العلماء علماء اللغة يتفاوتون في تعريفها تفاوتا كبيرا جدا. أعطيك مثال حتى من كلام الأشاعرة أنفسهم. البيجوري قال في شرح الجوهرة لما أراد أن يعرف صفة العلم، والعلم صفة نفسية، صح؟ والأشاعرة يثبتون العلم، قال ذكر له الأشاعرة 10 حدود، 10 تعريفات، ثم قال في النهاية والصحيح أن العلم لا تعريف له، العلم يعرف من اسمه، العلم هو العلم، لأن كل الناس يعرفون العلم، فهمت؟ في النهاية رفض كل هذه التعريفات. فنقول لهم كما أنكم تقرون بهذا في صفة العلم، أقروا بمثل هذا في صفة الفرح، في صفة الغضب، في سائر الصفات التي تؤولونها، فهمت هذا؟ على كل حال، تعريف ابن القيم للفرح هو تعريف تقريب بالنسبة للعبد، بالنسبة للعبد يقول لذة تقع في القلب، فهمت؟ ولا يجوز استخدام هذا الحد في حق الله، لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، نعم، فيتولد من إدراكه إدراك المحبوب حالة تسمى الفرح، تسمى الفرح والسرور. قال والفرح صفة كمال، ولهذا يوصف سبحانه بأعلى أنواعه، بأعلى أنواع الكمال وأكملها، عرفت نفسك، كفرح سبحانه بتوبة عبده، إلى أن قال والفرح بالشيء فوق الرضا به. الفرح بالشيء فوق ماذا يا مشايخ؟ فوق الرضا به. ما معنى هذا؟ يعني أنت الآن ممكن تعطي الفقير، نعم، يسألك مالا فتعطيه 20 جنيها فيرضى، لو أعطيته جنيه طبعا سيضربك، تعطيه 20 سيرضى، طب لو أعطيته 1000 سيفرح، فالفرح أعلى من الرضا، الفرح أعلى من الرضا، الفرح بالشيء فوق الرضا به، نعم، يعني الفرح يلزم الرضا، والرضا يلزم منه الفرح، الفرح أعلى من الرضا، ومن صفات الله الرضا والفرح، وسنتكلم عن هذا في الحديث لما تكلمنا عن الحديث حتى الآن. والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح. الرضا طمأنينة، طمأنينة القلب، انت اعطيته 20 جنيه خلاص اطمأن، وسكون القلب وانشراح اتساع الصدر، ليه أعترض عليك وقل لي ماذا، ما هذه، ماذا لا تفعل شيء هذه الآن، نعم. والفرح لذة وبهجة وسرور، نعم، يعني من مثلا تزوج امرأة عادية قد يرضى بها، لكن لو تزوج امرأة ممتازة في دينها وفي جمالها وكذا سيفرح بها، وهكذا في اشترى سيارة عادية يرضى بها، وهكذا في كل شيء، صحيح. فكل فرح راض، وليس كل راض فرحا. طيب، هذا الفرح الذي ذكره منه لوازم لا تليق إلا بالعبد، ذكرتها، ما هي اللوازم لا تليق إلا بالعبد؟ أنه لذة لحصول المشتهى، صح، حصول المشتهى. طيب، طيب، لكن في حق، في حق الله عز وجل كيف نفهم الحديث؟ العبد الذي ضلت رحلته في الصحراء، ضلت رحلته في الصحراء، فرحه بهذه الرحلة فرح عظيم جدا، فالله عز وجل شبه عظم فرح هذا العبد، شبه فرحه سبحانه وتعالى بعظم فرح هذا العبد، ليس في احتياج العبد، هو العبد لماذا فرح؟ الفرح بسبب الاحتياج، الاحتياج هذا أمر خارج عن الفرح، العبد سيموت بدون هذه الرحلة التي عليه طعامه وشربه، الله لا يحتاج إلى توبة العبد، بل فرح الله أعظم، فرح الله عز وجل أعظم، لأنه فرح مع عدم احتياج، فرح مع عدم احتياج، نعم، يعني الله عز وجل كما في الحديث القدسي، عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لو أن أولكم وآخركم وأنفسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيء، والعكس لو كانوا على أكثر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء، فإذا الله لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، صح، ومع ذلك يفرح هذا الفرح العظيم، لماذا؟ لأنه يحب أن يعطي، وهذا موجود في الناس ولله المثل الأعلى، يعني الملك مثلا الذي، الملك العادل الذي يثني عليه كل الناس، نعم، يحب أن يعطي، يحب أن يعطي ويفرح بالعطاء أكثر من فرح الآخذ بالأخذ، الكريم شديد الكرم يفرح بالعطاء ويشعر بلذة العطاء مع أنه غير محتاج أن يعطي الفقير مثلا، فهذا إذا كان هذا متصورا في بعض الناس فكيف بالله تعالى؟ إذن الله عز وجل لا يلزم، لأن ماذا أفصل في هذا؟ لأن الذين نفوا صفة الفرح قالوا يلزم منه أن الله، أن الله محتاج، محتاج لما يفرح به، فهمت؟ فنقول هذا ليس بلازم، لأننا وجدنا في البشر كالملك من ملوك الدنيا يفرح بالعطاء وهو ليس محتاجا، كما قال الشاعر في مدح ملك من ملوك الدنيا يقول له تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، تفهم هذا البيت؟ يمدح هذا الملك، يقول هذا أمدح بيت قالته العرب في الكرم، يقول هذا الملك من كرمه عندما تأتيه تراه إذا ما جئته متهللا، معنى متهللا تهلل يعني ضحك وابتسم وفرح، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، كأنه الذي سيأخذ منك ليس هو الذي سيعطيه، نعم، بخلاف الفقير الذي يأتي يسأل الناس، يعني ممكن يجلس أمامه نصف ساعة وبعض الناس تعطي لأنه ملا من سؤالي يعني ها أعطيني أعطيني في الآخر تعطيه حتى يمشي يعني. لكن هذا أول ما يأتي إليه يفرح جدا كأنه أتاه شخص اشتق عليه منذ زمن. فإذا كان هذا متصورا في بعض البشر فكيف بالله عز وجل؟ من باب أولى أن الله يفرح بتوبة عبده. وهذا الحديث من أعظم أحاديث الرجاء، من أعظم أحاديث الرجاء، نعم، ومن أعظم أحاديث فضل التوبة، فضل التوبة. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، مع أنه الذي وفقه للتوبة سبحانه وتعالى. من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات صحراء فانفلتت ضاعت منه عليها طعامه وشرابه فأيت منها أن يجدها فأتى شجرة فاضجع في ظلها، نام في ظل الشجرة ينتظر الموت، قال أموت في الظل بدل من أن أموت في الحر يعني، نام في ظل الشجرة قد أيت منها ومن راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها بحبلها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، كان يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ من شدة الفرح. هذا فيه دليل أن الخطأ عذر في عالم التكفير، نعم. طيب ابن القيم لما عرف الفرح، عرفت كلام ابن القيم، قرأنا كلام ابن القيم. طيب قلنا القاعدة الصفات لا تحد بحد، إنما يقال ماذا؟ حدوها وجودها، حدوها وجودها، معنى حدوها وجودها في نفس العبد، صح، في نفس العبد. ولذلك الحب لم يستطيع أن يعرف الحب، المحبة لا يستطيع أحد أن يعرف المحبة، كل واحد يعرف المحبة بتعريف، فهمت؟ لأن كلها كل واحد يعني مثلا ممكن واحد يعرف لك مثلا الحياء بأنه حمرة الوجه، عندما يستحي أحمر وجهه، طب هب أنه لا يحمر وجهه عندما يستحي، نعم، هذا ليس في كل الناس، ما الحكم بها اللي كل هذا الحياء، فهذا تفسير الحياء بآثاره، تفسير الحياء بماذا؟ بآثر من آثاره، نعم. طيب ماذا؟ لا لا يؤخذ، يؤخذ عليه يعني؟ لا لا لا، ابن القيم يعرف الفرح في حق العبد، لا بأس من التعريف، ما هو لابد من التعريف، لأن العلماء اللغة كما نقول ماذا؟ مولعون بالتعريفات، معنى مولعون يعني مهتمون بالتعريفات، تفهم؟ فلا بأس، ولكن هذا التعريف لو كان فيه نقص في حق الله لا يلزم، لأن هذا لازم، هذا التعريف ماذا؟ ها؟ لازم، واللازم هذا تعريف باللازم، والتعريف باللازم ليس مرضيا في الحدود في التعريفات. عند المناطق يقولون ماذا؟ التعريف ينبغي أن يكون بماذا؟ بالحقيقة وليس باللازم، ها؟ كما قيلوا عندهم من جملة المردود، من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. ما المعنى يعني؟ يعني ليس من عندما تكمل حتى تفهم هذه المسألة أكثر، عندما تعرف الواجب كيف يعرفون الواجب في كتب الأصول؟ أكثر من يعرفون الواجب كيف يعرفون الواجب؟ هذا تعريف خطأ، معناه في أكثر كتب الأصول، لذلك هذا مشهور، تعريف مشهور، أكثر الأصولين يقول الجويني قاله في الورقات، لكن المحققين من الأصولين يقولون ماذا؟ ما أمر الله به أمرا جازما. أما كونه يثاب أو لا يثاب هذا ثمرة الواجب، تفهم؟ يعني قلت لك عرف لي القلم، فقلت لي القلم آلة يكتب بها، هذا تعريف بالحد أم بالثمرة؟ بالثمرة. أما تعريف القلم بالحد أن تقول له القلم مثلا أنبوب فيه حبر وفيه سن يكتب بها، هذا ثمرة. فالمشاعر النفسية لا يمكن أن تعرفها بالحد، صح؟ إنما ستعرفها بماذا؟ بالثمرة. طيب ما فائدة هذا الكلام؟ هذه الثمرة تسمى اللازم، هذا اللازم قد يتخلف في بعض الأعيان، هذا اللازم قد يتخلف في بعض الأعيان. ما معنى هذا؟ يعني لو أقول لك عرف لي النار، تقول لي النار نعم عين محرقة، عين محرقة، هذا تعرف أيضا بالثمرة. بالثمرة. طيب ممكن شخص يلبس ملابس ضد النار ويدخل النار ولا يحترق، إذن هل معنى ذلك أن هذه ليست نار؟ هي نار، ولكن وجد مانع من الموانع والملابس منعه من الاحتراق. ما فائدة هذا؟ أن تعرف أن التعريفات إذا كانت بالثمرة فهذه الثمرة التي هي اللازم قد تتخلف إذا وجد مانع، فلا يصح أن تقول الغضب في حق الله هو غليان دم القلب، لأن الله ليس له قلب وليس له دم حتى نقول إنه يغضب بهذا المعنى، فهمت؟ فلا يلزم أن الغضب في حق الله يكون دم وقلب، إنما الدم والقلب لازم في حق البشر اللي يوجد إنسان بدون دم وقلب، صح؟ واضح. حمرة الوجه التي هي من الحياء هذا لازم في حق بعض الناس، بعض الناس لا يحمر وجهه عندما يستحي، يعني نقول إنه لا يستحي اللازم تخلف في حقه، صح؟ فإذا التعريف بالثمرة، التعريف بالثمرة ليس دقيقا لهذا بهذا الاعتبار، أن الثمرة، أن الثمرة أو يسمى التعريف بالحكم أو بالثمرة ليست جزءا من المحدود، لابد أن تعرف المحدود بذاته ليس بثمراته، هذه واحدة. الثانية أن هذه الثمرة قد تتخلف في بعض الأعيان فيظن تخلف المعرف الذي تعرفه، فهمت هذا؟ قد لا يستحي بعض الناس أو لا يحمر وجهه، لقلت الحياء هو حمرة في الوجه، شعور يترتب عليه حمرة في الوجه، فتظن أن من لم يحمر وجهه لا يستحي فتنفي عنه الحياء، وهذا ليس بصحيح. فإذا خلص الكلام يعني حتى لا نطيل في هذا، ابن القيم لا حرج عليه في التعريف بالثمرة، نعم، ولكنه لا يلزم في حق الله أن يكون الفرح يترتب عليه ماذا، ما يقال إنه لذة لتحصيل المطلوب إلى آخره، لأن الله عز وجل منزه عن هذا. طيب قال ثانيا وقوله براحلته، الراحلة من الإبل ما كان صالحا لأن يرحل، لمن يرحل؟ يسافر، يرحل يرحل يسافر، رحل يرحل وسافر. ليس كل ناقة أو جمل يمكن أن يسافر، ممكن يموت يعني في الطريق، لذلك الراحلة نادرة، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، الحديث صحيح، قال تجد الناس كإبل مئة، قال الناس لفظه هكذا، الناس كإبل مئة لا تجد فيها إلا راحلة. ما معناه؟ يعني أن ليس كل الناس يعني جاهزون تركب عليهم لتسافر يعني؟ لا ليس كل الزايدين. يعني نادر أن تجد 1%، الناس كإبل مئة لا تجد فيها إلا راحلة، يعني كل 100 من الجمل ممكن تجد جمل واحد يصلح أن يسافر عليه، كل 100 من الناس ممكن تجد رجل واحد صالح يعتمد عليه، فهمت؟ الصالحون في الناس قليلون، يعني هذا معنى الحديث. فالراحلة ما كان صالحا لأن يرحل. طيب قال وقوله الله أشد لا الله لا الله لا الله، اللام لم الابتداء مفتوحة، تسمى لم الابتداء مفتوحة، لا الله أشد فرحا، اللام لام الابتداء، والفرح تقدم كلام ابن القيم فيه. فكيف تعرب لفظ الجلالة؟ لماذا؟ اللام ليست لام جر، اللام ليست لام جر، الله مبتدأ وأشد خبر، وفرحا تمييز. نعم. في هذا الحديث فوائده، منها إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه الفرحة منه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفعا بها، فإنه سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. إذن اللوازم الباطلة في حق الله نفيناها، ما هي اللوازم الباطلة في حق الله؟ اللوازم الباطلة التي نفيناها ما هي؟ هو ليس محتاج، لا، أنه محتاج لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفعا بها، لأن الله لا تنفعه الطاعة. طب لماذا يفرح كما مثلنا بعض الملوك ولله المثل الأعلى يفرح بالإعطاء وهو ليس محتاجا، صح، ليس محتاجا إلى أن يعطي، صحيح، إثبات الفرح لله. طيب الثاني، ثانيا أن الفرحة سبحانه فرحه سبحانه يتفاضل. أين هذا في الحديث؟ أشد. كل نص فيه تفاضل الصفة بين لله، نعم، تستطيع أن ترد به على من يقول مفوضة. أحسنت، كيف ترد به على المفوضة؟ أنه طالما أن الله أشد فرحا من فلان إذا فلان هذا العبد الذي ضاعت راحلته عنده فرح والله عنده فرح، إذا نحن نفهم فرح فلان أم لا نفهمه؟ نفهمه، كذلك نفهم فرح الله. أما المفوضة يقولون ماذا؟ الله يفرح لكن لا نعرف ما هو الفرح. فكل النصوص التي فيها تفاضل بين صفة الخالق وصفة المخلوق تصلح ردا على المفوضة. ما يأتي من يأتي من نص آخر؟ الله أعلم. ها مثل الله ورسوله أعلم. ماذا أيضا؟ الرحمون يرحمهم الرحمن. هذا مقارنة بين صفة الرحمة لله وصفة الرحمة للمخلوق، صح؟ الرحمون يرحمهم الرحمن، كل نص فيه ذكر صفة المخلوق مع صفة الله، أو فيه استخدام اسم التفضيل، فيدل على أن الصفة ثابتة ومعناها معلوم لنا. ماذا؟ ماذا؟ مثلا لمن الملك اليوم؟ نعم، وغير ذلك من النصوص. طيب أكمل. مثلا شيخنا الله يضحك يعني. لا ما يضحك، هم يقولون اللفظ لفظ الضحك في المخلوق ولفظ الضحك في الله واحد، لكن لا نعرف ما حق ما معنى الضحك في الله. نحن نستدل بالنصوص ماذا التي قرنت بين نفس الصفة في حق الخالق والمخلوق، أشد فرحا من أحدكم، فأحدكم يفرح والله يفرح، الرحمون يرحمهم الرحمن، تذكر الصفة صفة الخالق مع صفة المخلوق، الرحمون هذا مخلوق، يرحمهم الرحمن هذا خالق. فلو كان يرحمهم عند المفوضة ما معنى؟ لا معنى لها، لا نعرف لها معنى لكن لا نعرفه. طب لو كانت هذه المسألة لا نعرف معنى يرحمهم الرحمن، ما المناسبة أن يذكر الله معها رحمة الخلق؟ قال الرحمون، ما الفائدة؟ ما الفائدة من المقارنة بين رحمة الناس ورحمة الله تعالى؟ ورحمة الناس معناها معلوم لنا حتى عند المفوضة معناها معلوم، يبقى أن رحمة الله عز وجل معناها معلوم كذلك. مفهوم هذا؟ فهمت وجه الدلالة يا مازن؟ طيب التفاوت في الفرح سائد. نعم هذا هو الفرح التفاوت، هو قال هذا. انظر ماذا قال في الثاني، قال ماذا في الثاني؟ قال في الثاني أن فرح سبحانه وتفاضل. الثالث، ثالث فيه فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا أنه سبحانه، أين هذا؟ فضل التوبة يعني أنه الله سبحانه وتعالى يفرح من توبته. تمام. رابعا أنه سبحانه يقبل توبة عبده ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المعتبر شرعا. ما معنى هذا؟ من يصرح هذا؟ شرعا يعني الله سبحانه وتعالى يحب توبة من عبده يعني. ما هو الوجه المعتبر شرعا في التوبة؟ ما هو الوجه المعتبر شرعا في التوبة؟ يعني يأتي بها بشروطها، ما هي شروط التوبة؟ ندم وإقلاع من هذه المعصية وعدم الرجوع. يقبل توبة عبده ويفرح به إذا وقعت على وجه المعتبر شرعا، الإقلاع والندم والعزم على عدم العود، صحيح؟ فلو توفرت شروط التوبة ليست التوبة التي يدخلها قوادح، التوبة لها قوادح. من يذكر بعض قوادحها؟ يعني مثلا ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة التوبة ذكر قوادح التوبة، ذكر قوادح كثيرة. قوادح يعني ماذا؟ أشياء قد تفسد التوبة أو تمنع قبولها أو تقلل أجرها. منها مثلا مثلا أنه ماذا؟ ترك المعصية لزهدي فيها، يشرب الخمر والآن خلاص هو شبع من الخمر فيقول سأتوب. نعم، ثم بعد ذلك إذا اشتهاها يشربها مرة أخرى، أو ترك المعصية لعدم تمكنه منها، هو يشتهيها ولكنها ليست موجودة الخمر، هو في بلد يتبع فيه الخمر، صحيح؟ أو ترك المعصية وهذا أقل من مما مضى وقد يقع فيه بعض الناس لحفظ جاهه ومنزلته عند الناس. ما معنى هذا؟ سبب الناس على تعالى المعاصي لا يذم. بالضبط، حتى إن لم يطلع عليه الناس، لأنه يعلم أن المعصية لها شؤم، يعني هناك شؤم من المعصية، فيترك المعصية حتى يبقى الناس معظمين له، محترم. نعم محترم. فكل هذا ماذا؟ كل هذا من قوادح التوبة، لأن الله قال وتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله جميعا. فالذي ترك المعصية لغير الله ولم يتوب إلى الله وتاب لنفسه، تاب لجاهه، تاب لصحته، ترك المعصية لأن السجائر تضره، الطبيب قال لو ستموت إذا دخنت خلاص سأترك، أو ترك المعصية حفاظا لماله، ليس عنده نقود للسجائر أصبحت غالية الآن وفيها ضرائب فيتركها لأنها غالية. نعم كل هذا يعني كل هذا من قواعد التوبة. هذا معنى قولي يعني إذا وقعت الله يقبل توبة عبده ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المعتبر شرعا بشروطها والخلو من قوادحها. قوادح المعصية ذكر ابن القيم فيها كلاما عجيبا في مدارج السالكين ترجعون إليه. نعم قوادح التوبة. خامسا قوادح التوبة. نعم فيه دليل على أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة كفر من شدة دهش ونحو ذلك أو حكى كفرا أنه لا يكفر بذلك ولا يؤخذ به. قال ابن القيم رحمه الله وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد. نعم قال ابن القيم في الحديث عفوا من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد غضب شديد يعني ونحوه لا يؤاخذ به. ليس فقط الفرح يخاف عليه ماذا غيره من المشاعر التي تغلق العقل، ولهذا لم يكن كافرا بقول أنت عبدي وأنا ربك. غيظ شديد يعني غضب شديد، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قالوا الإغلاق له معاني منها الغضب الشديد، من الغضب الشديد. كذلك حتى لو تلفظ بالكفر حال الغضب الشديد الصحيح أنه لا يكفر لأن عقله ماذا أغلق، إلا إذا كان ممن عرف بالفسق والفجور فكلما غضب تلفظ بالكفر هذا يقبل دعواء الغضب. فهمت؟ يعني هذا قد يقبل ديانة ممن صلح حاله ولا يقبل قضاء. أهل العلم يفرقون بين ماذا؟ بين الديانة والقضاء. والقضاء. نعم. هذا طيب. نعم. ولهذا لم يكن كفرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. وقوله سبحانه وتعالى يضحك الله. انتقل إلى صفة الضحك. انتهى من كلام على صفة الفرح. ينتقل الكلام على صفة الضحك. بسم الله. وقوله صلى الله عليه وسلم ويضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتله إحداهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه أي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتمامه يقاتل هذا في سبيل الله فيقاتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. انتهى. وروى هذا الحديث أحمد ومالك والنسائي وابن ماجه وابن الحبان ورواه البيحقي في أسماء والصفات. ما سبب الضحك في هذين الحديثين؟ الثاني أسلم أن الثاني كان كافرا وقتل المسلمة والمسلم يدخل الجنة. نعم يعني الضحك هنا ما لماذا ضحك الله؟ بالضبط. أنت يعني تضحك بالشيء عندما تفرح به فرحا شديدا. يعني الضحك له أسباب. الضحك له أسباب. له أسباب حتى تفهم كيف هم يؤولون صفة الضحك. هم يقولون الضحك يستحيل في حق الله. قال هذا ابن جماعة هو أشعري. الضحك يستحيل في حق الله لأن الضحك يكون انكشاف مستور غاب عنك. يعني أقول لك تعرفون عندما يقول مزحة مزحة فجعلك تضحك مزحة يسمونها في مصر النكتة. عرفون هذا مزحة. لو أنت سمعت هذه المزحة أول مرة سوف تضحك. طب سمعتها مرة ثانية خلاص يحكي لك أنكدوت. فهمت؟ فأنت لو سمعت المزحة في المرة الثانية خلاص أنت عرفت لن تضحك يعني صحيح. فهم يقول إذا لسان لا يضحك إلا إذا انكشف له المستور. فحصلوا الضحك في ماذا؟ حصلوا سبب الضحك في الجهل، تكون جهلا بالشيء فأخبرك به فتضحك، وهذا غير صحيح، هذه مقدمة باطلة، لأن هذا سبب من أسباب الضحك، ومن أسباب الضحك الأنس بالشيء، الفرح به. نعم، لو رأيت شخصا تحبه حبا شديدا غاب عنك من وقت طويل ستضحك إليه، فهمت؟ واضح؟ لو أعطاك أحد شيئا تحبه ممكن تضحك، وهكذا. فإذا الضحك ليس في حق الله سببه الجهل كما يدعي الأشاعرة. نعم، كما ضحكت فاطمة بالضبط بالضبط. نعم، أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها سيلة نساء أهل الجنة فضحكت مثلا، لكن ممكن يقال أنها كانت جاهلة بهذا ثم علمت، لكن ممكن تكون عالم بالشيء وكلما تراه تضحك لفرحك به. صغار عندما يفعل شيء كلما يفعل يضحك يعلم هو مثلا صحيح كل يوم يضحك. نعم، فالضحك هنا معناه ماذا؟ ضحك الأنس، ضحك الفرح، ضحك سببه الأنس، سببه الفرح، ليس سببه انكشاف المستور، فهمت؟ هذا ينزه الله عنه. يتعارض واحد ويقول كيف العبد تأثر في الله. حاضر، سأقول لك، حاضر، سأشرح لهم سؤالك ثم أجيبه. هو يسأل سؤالا يقول كيف يؤثر الحادث في القديم؟ هذا سؤال سأله ابن القيم ابن تيمية. ما معنى السؤال؟ ابن القيم لما كان يتكلم على قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، العبد عندما يتوب الله عز وجل ماذا يقبل؟ فعل العبد والتوبة، وفعل العبد فعل الله هو ماذا؟ قبول التوبة، يتوب عليه يقبل توبته. العبد مخلوق أم ليس مخلوق؟ مخلوق. حادث أم ليس حادث؟ نعم. والله قديم، يصح الأخبار عن النبي أنا قديم، الله قديم لا أول له، صح. فكيف يؤثر الحادث الذي والعبد في الله؟ فهمت السؤال؟ كيف المخلوق يؤثر في الخالق؟ المخلوق جعل الخالق يتوب عليه، فقال له شيخ الإسلام أثر في نفسه بنفسه، الله عز وجل أثر في نفسه بنفسه. معنى أثر في نفسه بنفسه يعني هو الذي وجه إرادة العبد للتوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني العبد لن يتوب إلا إذا وفقه الله للتوبة. فهناك توبة من الله على العبد قبل أن يتوب، وتوبة بعد أن يتوب، وهكذا في سائر الأمور. مثال آخر في الدعاء، أنت عندما تدعو الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، طب دعاء هذا فعلك، والاستجابة فعل الله، الاستجابة صفة من صفات الله، ففعلك الذي هو الدعاء أثر في الله عز وجل. كيف المخلوق يؤثر في الخالق؟ فنقول نفس الشيء، أثر في نفسه بنفسه، هو الذي خلق في قلبك الإرادة للدعاء فدعوت ثم بعد ذلك استجاب لك، فهمت؟ نعم. فهمت هذا؟ نعم. قال أثر في نفسه بنفسه. كان ابن القيم يسأل الشيخ عن مسألة الاستغفار وقبول الله لمن استغفر كيف يؤثر الحادث في القديم، فقال أثر في نفسه بنفسه. طيب الآن كنا نتكلم على الحديث، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وهذا ضحك، كنا ضحك ماذا؟ طب كيف كلاهما يدخل دخل الجنة؟ باقي الحديث، الأول كان كافرا عندما قتل المسلم، ثم تاب الله على القاتل فاستشهد، فكلاهما أصبح شهيدان، أصبح شهيدين، صحيح؟ كلاهما شهيد، فيضحك الله لهما، ولضحك إليهما، ومن ضحك الله عز وجل إليه لا يسخط عليه بعدها أبدا. لماذا؟ لأننا اتفقنا أن الفرح من يكمل أعلى من الرضا، الرضا، والضحك لا شك أنه أثر من أثر الفرح، الفرح، فتستطيع أن تقول الضحك أعلى، الضحك أعلى من الفرح والرضا، والرضا إذا حل الله عز وجل رضوانه على العباد لا يسخط عليهم أبدا، كما في حديث صحيحين عن أبي سعيد أن الله ينادي أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أهلا من العالمين، فيقول أنا أعطيكم أفضل من هذا، قالوا ما أفضل من هذا؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا معنى قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ورضوان من الله أكبر. الرضوان أكبر من ماذا؟ أكبر من ماذا؟ من الجنة. ما أنت لو كنت في الجنة وتخاف أن يغضب الله عليك في أي وقت فتخرج من الجنة ستبقى خائفا لست آمنا. فرضوان الله أعلى من نعيم الجنة. نعم، فالرضوان هذا داخل في الفرح وداخل في الضحك. فإذا الله يرضى عنهما، يضحك الله إلى رجلين. نعم، ولا يجوز تأويل الضحك بالرضا أو بالرحمة كما فعل المتكلمون، لأن الضحك يتضمن الرضا ويتضمن الرحمة، لكنه ليس هو الرضا والرحمة. فهمت؟ لأن المتكلمين يأولون الضحك بماذا؟ بالرضا أو بالرحمة. واضح؟ ويدل على أن تأويل الضحك بالرضا والرحمة تأويل باطل حديث أبي رزين. حديث أبي رزين فيه خلاف في تصحيحه. حديث أبي رزين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجب يضحك الله عز وجل، عجب الله عز وجل أو ضحك الله عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره. فقال أبو رزين الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام أو يضحك ربنا؟ هو تعجب، لأن صفة الضحك صفة خبرية أم عقلية؟ مادن عقلية. ما الفرق بين الخبرية والعقلية؟ عقلية يعني العقل يمكن أن يستقل بإثباته. أنت يمكن أن تقول لو قال لك شخص هل الله يعلم، ستقول طبعا يعلم حتى إن لم تعلم الدليل. الله قدير، طبعا قدير، الإله لابد أن يكون عليما قديرا سميعا بصيرا حيا. لكن الصفات الخبرية هي التي لا تعلم بالعقل إنما تعلم من الخبر. فصفة الضحك صفة خبرية. طيب صفة خبرية. أبو رزين قال للنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من صفة الضحك، قال أو يضحك ربنا؟ فقال النبي نعم. فقال أبو رزين لن نعدم من رب يضحك خيرا. طالما أنه يضحك إذا لابد أنه سيعطينا الخير. محل الشاهد من الحديث ما هو؟ أن الضحك لو كان في اللغة هو الرضا، والرضا صفة ثابتة لله معلومة عند أبي رزين، ما تعجب. فهمت الكلام؟ نعم. طيب المهم أنه لا يصح تأويل، لحظة، لا يصح تأويل الضحك، لا يصح تأويل الضحك بالرضا، لا يصح تأويل الضحك بالرضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يضحك ويقصد الضحك الذي هو شيء زائد على مجرد الرضا. نعم تفضل. نعم، معصر كمال وأمر بيزح وضحك إن الإنسان كمان. لا انظر، ما يعني يقوم من عقل. القاعدة هي ماذا؟ كل كمال ثابت لله عز وجل لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. تمام؟ لكن لا يصح أن تستدل بهذه القاعدة في الصفات الخبرية، في الصفات الخبرية، لأن الذي لا يضحك لا يلزم أن يكون ناقصا، يعني قد يكون ناقص بعض النقص لكن ليس كناقص الذي ليس عنده علم أو سمع أو بصر. فهمت؟ واضح. فالاستدلال بمجرد هذه القاعدة في حق الله لا يصح. فممكن تقول الكمال في المخلوق أن عنده أذن، إذا الله له أذن، بدل أعتقد نحن في هذا، هل الله له أذن أو ليس له أذن؟ سكوت. الصفات التي لم تثبت ولم تنفى لا نثبتها ولا ننفيها. فهمت هذا؟ فلا يصح الاستدلال بهذه القاعدة إلا في صفات المطلقة، إلا في صفات ليس كمال مطلق. معنى كمال مطلق؟ هل الضحك يا رينات، هل الضحك كمال مطلق؟ عندنا مثل في العامية، مثل صحيح، يقول الضحك بدون سبب قلة أدب. نعم. فالذي يضحك دائما هذا ليس كمال، أو الذي يبكي من الضحك ليس كمال. فالقاعدة التي تذكرها كل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالله أولى به، يصح الاستدلال بها على إثبات الصفات الله التي هي الكمال المطلق، الصفات العقلية كالعلم كالسمع كالبصر كالحياة كالقدرة. لكن الصفات التي تحتاج إلى خبر إلى نص، نعم، هذه لا يستدل عليها بهذه القاعدة، هذه مسألة أخرى. طيب أكمل. في هذا الحديث فوائد. أولا، إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ثانيا، فيه فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهد، وقد تكاثرت الأدلة في الحث على الجهاد في سبيل الله. ثالثا، فيه فضل القتل في سبيل الله، وأن المقتول في سبيل الله يدخل الجنة. قال ابن عبد البر رحمه الله يستفاد من حديث من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله يدخل الجنة. رابعا فيه أن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب. خامسا فيه أن التوبة تأتي على سائر الذنوب حتى ذنب القتل. أين هذا؟ قتل مسلم ثم أسلم ودخل. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لكن بعدما أسلم ليس عليه دية ولا شيء، صح؟ هو يسأل سؤال، من يجيب عن هذا السؤال؟ لو أن كافرا قتل، سؤاله هكذا، لو أن كافرا قتل مسلما ثم أسلم، هل هذا الكافر يضمن الدم عليه القصاص أو الدية، أو أتلف مالا عليه القصاص أو الدية؟ من يجيب؟ لا لا دم لا لا، لا يجوز أن تقول لا ولا يجوز أن تقول نعم. دم لا أما مال لا، لا لا ولا نعم. يضمن ولا يضمن؟ متى يضمن؟ يضمن إذا كان مستأمنا نعم، أو ذميا وقتل مسلم في عليه القصاص وعليه الدية، ولو أتلف ماله نعم، أو سرق ماله تقطع يده ويضمن المال. أما لو كان حربيا، حربيا في قتال مع المسلمين، لا يضمن ما أتلف من نفس ولا مال. فهمت؟ نعم نعم. فأهل العلم فرقوا، هذا شبه إجماع، نعم، فرقوا بين ماذا؟ بين قتال الكافر مع المسلم، نعم، حال الأمان أو العهد، وقتاله حال الحرب. يعني أن شخصا كافرا حربيا دخل دار المسلمين بأمان مؤقت فقتل مسلما أو أخذ ماله يقتل به، فيه القصاص وفيه الضمان في المال والنفس. أما شخص حربي، حربي نعم، ليس عنده عهد ولا ذمة ولا أمان، لأن هذه الأمور الثلاثة التي تعصم دم الكافر، فقاتل مسلما نعم وقتله وأخذ ماله ثم أسلم وتب، لا يطالب لا بدم ولا بمال. فهمت؟ ما الدليل على ذلك؟ السنة المضطردة للنبي عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف أن الذين قتلوا الأنفس وأتلفوا الأموال في الحرب مع المسلمين لما أسلموا لم يطالبوا بالأموال التي أتلفوها والدماء التي أهدروها، صحيح؟ والدليل أيضا قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد تلف. فهمت؟ لأننا لو قلنا أن الكافر يضمن ما أسلم أحد، لو أن الكافر الذي قتل مسلمين، خالد بن الوليد في أحد ممكن قتل نصف السبعين الذين قتلوا في 71، ممكن قتل نصفهم مثلا واحد، لأننا نعرف كم قتل من المسلمين. لو أن خالد يعرف أنه إذا أسلم سيطالب بهذه الدماء لم يسلم أبدا، صحيح؟ وكذلك الأموال التي أخذت حتى لو كانت هذه الأموال باقية مع خالد، يعني خالد في أثناء القتال مثلا أخذ منك جملك ثم أسلم والجمل معه، لا لا لا يجوز أن تأخذه منه. نعم، لأن أجرك وقع على الله. فهمت؟ لكن لو رد وهو الكافر، لو رد الأموال التي أخذها من المسلمين إذا كانت قائمة، هذا فضل منه. فيغفر له كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف في حقوق الله وفي حقوق العباد. وهذه لا تعرف في الشريعة إلا للكافر الحربي الذي أسلم فقط، لا تعرف في الشريعة. تفهم؟ يعني الذمي لو قلنا لو قتل سيؤاخذ، صح؟ المسلم لو قتل سيؤاخذ بحقوق، حتى المخطئ، المخطئ لو قتل يؤاخذ بالقتل الخطأ بالدية، صح؟ لو أتلف مالا خطأ أن يضمنه، مع أن الكافر المتعمد لم يضمن. لماذا؟ لأن الشريعة أكمل تتشوف للإسلام، هذا من رحمة الله بالعباد، يعني من رحمة الله بالعباد أن شرع لهم هذا حتى يدخلوا في الإسلام. هذا يدلك على عظم رحمة الإسلام، وأن الجهاد في الإسلام غايته فقط نشر الدين، وأن الكفار إذا قتلوا المسلمين وأسلموا بعد ذلك خلاص سقط عنهم كل شيء، كما في حديث المقداد، تعرفون حديث المقداد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو أن رجلا من الكفار في الحرب يعني قطع يدي ثم لاذ مني بشجرة، قطع يدي ثم لاذ مني بشجرة، فلما يعني اختبأ خلف شجرة، فلما علوت بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال لا تقتله، قال إنه قطع يدي كيف لا أقتله، هذا قصاص يعني، قطع يدي خلاص أقطع يدي، وبعد ذلك إذا أراد أن يسلم يسلم وحر، يعني هذا بينه وبين الله، أما حقي لابد أن أخذه، يعني كيف يقطع يدي وأتركه، يعني هذا لو لطمني لطمة سألتمه لطمتين. فقال لا تقتله، فقال إنه قطع يدي، قال إنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول أن يقول كلمته التي قال. ما المعنى؟ أنا ظاهر لو قتلته ستكون كافرا قبل. ماذا قال الكافر؟ لا إله إلا الله. عندما قال لا إله إلا أصبح مسلما، وعندما أصبح مسلم أصبح معصوم الدم. قبل أن يقول تلك الكلمة كان كافرا مباح الدم، كان كافرا. فلو قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وهذا من التورية، يحتمل أنها كفر صح، ويحتمل شيء آخر، النبي لا يريد الكفر لأن قتل المسلم ليس كفر، إنما يريد تخويفه حتى لا يفعل هذا الفعل. إنك ستكون بمنزلة حلال الدم، فهمت؟ لأنك قتلت مسلما هو كان كافرا حلال الدم، لكن النبي ورى في الكلام حتى يخوفه. فهمت هذا حديث؟ المهم يعني أن الكافر لو قتل مسلما حال كونه حربيا لا يضمن. إذا لو قتله لا يقتل صح؟ طبعا لا يقتل ولا يأثم أصلا. يعني أول ما يسلم، أول ما يسلم كل ما مضى غفر له إن صح إسلامه. طبعا انت توبة صديقة وصح إسلامه صحيح، لم يسلم تعودا. ما ممكن يسلم تعودا، معنى تعودا يعني خوفا من القتل. يعني هذا الرجل الذي قطع يد المقداد ولدى بشجرة ونطق بشهادتين لما كاد أن يقتله، هل هناك شك أنه أسلم تعودا؟ سؤال. نعم موجود شك. لا ليس موجود في الواقع، في الحقيقة يعني تقريبا تستطيع أن تقول 100% هو أسلم تعودا تقريبا صح. يعني من هل الهداية نزلت في قلبي عندما رأى السيف؟ يعني فجأة نزلت الهداية في قلبي ومنذ لحظة كان يقتل. نعم. طب كيف الشريعة تثبت الإسلام لمن نتيقن أن إسلامه ليس بصحيح؟ هذا يدلك أيضا على حكمة الشريعة، لأن ليس هناك إلا خياران، إما نأخذ بالظاهر وإما نحكم بالباطن، والباطن يستحيل معرفته أبدا. إذا لن يصح إسلام أحد، كل واحد يسلم تقول له هو منافق أسلم تعودا، إذا لن يسلم أحد. فهمت؟ فهناك مفسدتان الآن، مفسدة الأخذ بهذا الظاهر الفاسد الذي هو في الغالب فاسد، إن لم نتيقن أنه فاسد حتى في الغالب أنه فاسد، هذه مفسدة صح، فنحكم له بالإسلام في الظاهر. ومفسدة الحكم على الباطن، هذه مفسدة أعظم بكثير، هذه مفسدة، مفسدة الحكم على الباطن ستمنع كل الكفار من دخول الإسلام، فتبطل الحكمة من الجهات أصلا، لأن كل كافر يقول لماذا أسلم؟ ستتهمونني أنني أسلمت خوفا، خلاص لا أسلم أبقى كافرا حتى لو كان صادقا في الإسلام. فهمت؟ والمفسدة الأولى يمكن التحرز منها، لأنه لو أصبح مسلما منافقا فقد كفانا شر حربه للإسلام والله يحاسبه يوم القيامة صح، وربما يصبح كافرا منافقا ثم يحسن إسلامه ويدخل إيمانه قلبه، هذا كثير يحدث. نعم. المهم يعني أن الكافر إذا قتل مسلما حال كونه حربيا ثم أسلم لا يطالب بدم ولا مال. نعم. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنيتين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا إلى آخره. هذا الحديث رواه أحمد وابنه عبد الله في حديث طويل، ولفظه: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خيره. هي غيره، عندك غيره أو خيره؟ خيره. هناك رواية أخرى: غيره بالغين، تغير الحال يعني، كلامه صحيح. قوله: عجب. العجب أن يتكلم من صفة العجب. نعم. هناك رواية أخرى لهذا الحديث: ضحك ربنا. العجب لغة استحسان الشيء، ويكون لاستقباح الشيء. قوله: من قنوط عباده. القنوط هو شدة اليأس. طيب انظر، العجب صفة لله صح. هو ذكر سببين للعجب، ما هما السببان؟ استحسان والاستقباح. من يمثل في الكلام؟ الاستحسان لم تعرف جاهل عن هذا الأمر وثم لا لا ليس جاهلا. الاستحسان هو أن مثلا أنا أعجبني ثوبك أقول ما شاء الله هذا الثوب يعجبني. نعم. فهذا استحسان. ورأيته ثوبا واسخا جدا فتعجبت من هذا الثوب تعجبت من وسخه هذا استهجان يسمى استقباح استقباح أو استهجان. طيب هناك سبب آخر للعجب ينزه الله عنه ماذا العجب الذي سببه عدم العلم. نعم. يعني لو رأيت أن أباك الآن دخل عليك وفي بلد أخرى ستتعجب متى أتى فهذا عجب ينزه الله عنه. فهمت؟ فتفسير العجب بالمعنى الاستحسان أو الاستقباح ثابت لله لأنه ليس نتيجا عن ماذا ليس نتيجا عن جهل. أما العجب الذي ينتج عن جهل فينزه الله عنه. وهذا التفسير الصفة ببعض معناها لا بأس يعني هناك صفات لله نفسرها ببعض معناها الذي يليق بالله. مثال آخر صفة النسيان. النسيان له سببان ما هما الترك والذهول. النسيان بمعنى الذهول عن الشيء أنت نسيت الشيء هذا ينزه الله عنه. أما النسيان في اللغة بمعنى الترك العرب تستخدم النسيان بمعنى الترك نسوا الله فنسيهم أي تركهم هذا يثبت لله. كذلك العجب فهمت؟ فلا يقال إننا ننفي العجب بدعوى أنه يدل على الجهل فإن هذا بعض معناه هذا بعض معناه. طيب هذا معنى قولي ماذا العجب لغة استحسان الشيء ويكون لاستقباح الشيء ويكون للجهل بالشيء أيضا لكن هذا ينزه الله عنه. فهمت؟ يكون للجهل بالشيء ثم ظهور انكشاف بعده انكشاف بعده غياب ظهور يعني ظهور بعد غياب فهذا أيضا من أسباب العجب. طيب قال عجب قال من قنوط عباده قال من قنوط عباده القنوط هو شدة اليأس يعني يأس من نزول المطر مثلا. نعم يأس من نزول المطر وقرب خيره أي نزول المطر تغير الحال أو غياره أي تغير الحال استهجان استقباح نفس الشيء قوله وقرب خيره أي تغييره الحال من حال الشدة إلى حال الرجاء. إذن غير عندك غير اجعلها غيره لأنه شرح ماذا هو الآن خيره هذه رواية أخرى تمام لكن هو الشارح قصد أي رواية غير غيره غيري. بالغير معنى غيره تغير الحال فهو فسرها هكذا أي تغييره الحال. هو لا يفسر رواية خيره ها غيري. هو يفسر رواية ماذا غيره فغير خيره إلى غيره. نعم قوله أزلين الأزل بالسكون وشدة الضيق والضيق وشدة الضيق والأزل على وزن كتف صفة مشبهة هو الذي أصابه الأزل أو أزله واشتد به الحال حتى كاد يقنط أصابته الشدة الذي أصابته الشدة يسمى أزلا هو الذي أصابه الأزل والشدة به الحال حتى كاد يقنط وهذا الحديث كقوله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشره رحمته سورة الشورى والمعنى أنه سبحانه وتعالى يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون فعند تناهي الكرب يكون الفرح كما قال اشتد أزمة تنفرجي الأزمة المشكلة يعني عندما يقع بك مصيبة أو مشكلة كبيرة وتشتد عليك تعلم أن ماذا أن الفرج قريب اشتدي فعل أمر يا أزمة يعني كأنك تنادي الأزمة تقول اشتدي يا ترى المصيبة حتى ها تنفرج يأتي الفرج يأتي المخرج إن بعد العسر يسرا. وكما في الحديث وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. ففي هذا الحديث كغيره من الأحاديث المتكاثرة جدا إثبات الضحك. و يعني حينما تشتد الأمر قرب يعني فرج صح؟ والعجب لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. والأحاديث في إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى متواترة. وفي إثبات الضحك كثيرة حديث متواترة يعني حديث إثبات الضحك متواترة. وكذلك صفة العجب ثبتت في أحاديث أخرى من حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة بالثلاث. ما معنى بالثلاث؟ تعرف السلسلة؟ نعم. يعني الكفار يؤثرون ويربطون بالسلاسل ثم الآثر يكون سببا في إسلامهم ثم يدخلون الجنة. ففي السلاسل في سببية يعني بسبب السلاسل فهمت؟ هذا عجب. فالعجب ثبت في أحاديث. وكذلك في قول تعالى بل عجبت ويسخرون في قراءة هناك قراءة بضم التاء القراءة التي نقرأ بها قراءة حفص عجبت هناك قراءة بل عجبت بضم التاء فمعنى ذلك أن الله يعجب. نعم. وفيه الرد على المتعطلة من الجهمية والمعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين ينفون الضحك والعجب ويؤولون ذلك بتأويلات فاسدة. وفيه إثبات النظر لله سبحانه وتعالى. وكل هذه من الصفات الفعلية فنثبتها لله سبحانه وتعالى كسب ما جاءت بذلك حسب ما جاءت بذلك الأدلة المتكاثرة. وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة ليس فيها إشكال أبدا ليس فيها تشبيه مثلا كما يدعون. فإنه ضحك ليس كمثله شيء وعجب ليس كمثله شيء وحكمه حكم رضاه ومحبته وإرادته وسمعه وبصره وسائر صفاته. فالباب واحد لا تمثيل يعني ولا الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض كما أنكم تثبتون السمع والبصر والعلم أثبت العجب والضحك وهذا لا يوجب التشبيه. نعم. فالقول في الصفات كالقول في الذات. فكما أننا نعتقد أن لله ذاتا لا تشبيه الذوات فالصفات يحذى فيها حذو الذوات حذو الذات. ما معنى هذه العبارة مرت معنا مثلها ما معناها؟ فالصفات متبحث فيه ماذا؟ كل الحذف يعني صح؟ لا تشبيهات في الذات بالضبط. يعني أنت الآن هم ماذا يعرفون الصفات؟ يقول لو أثبتت الضحك لله أنت تشبه الخالق بالمخلوق. فنقول لهم هل تثبتون لله ذاتا أم لا؟ قطعا سيقولون نعم. وهل أنت لك ذات أم لا؟ سيقول نعم. طب لماذا لا تنفي الذات عن الله خوفا من التشبيه؟ يقول لا له ذات ليست كذاتي. كذلك يضحك ضحكا ليس كضحك يعجب ليس كعجبك وهكذا في سائر الصفات. هذه القاعدة ماذا يسمونها ماذا كلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات أو الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فهمت ماذا؟ أنا كنت أفكر في يحذى فيها حذو في ماذا؟ يحذى فيها حذو يعني يتبع يقلد حذى حذو أي ماذا؟ اتبع قلد يعني يقتدى بها يماثلها. نعم. والصفات حكمها واحد وبابها واحد. فإذا أثبتنا بعضا ونفينا البعض الآخر تناقضنا لأن الأدلة التي أثبتت تلك الصفة هي التي ثبت بها النوع الآخر من الصفات. فإثبات بعض ونفي بعض تناقض. قوله حديث حسن. الحسن الحسن اصطلاحا هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وشروطه شروط الصحيح، إلا أن الضبط يكون أقل وأخف من الصحيح، وهذا هو الحسن لذاته. وأما الحسن لغيره فهو ما اختلت فيه شروط الصحيح لكن انجبر بمجيئه من طرق أخرى. والحسن يشارك الصحيح في الاحتجاج به. انجبر تقوى، انجبر أي تقوى، يعني ضعيف وضعيف وضعيف يصبح حسن لغيره، يتقوى بشروط معروفة عند أهل العلم. الآن سنتكلم عن صفة القدم لله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي أي ينضم، انزوى أي انضم بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. قوله لا تزال جهنم إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وتمامهم. وتقول قط قط وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ لها خلقا آخر خلقا آخر فيسكنهم الله في فضول الجنة. قوله جهنم هو علم على طبقة من طبقات النار أعاذنا الله منها. قال ما هي طبقة؟ درجة. النار ماذا؟ بركات إلى أسفل. نعم، وكل طبقة من طبقات النار فيها صنف من أصناف أهل النار. نعم. قال يونس أكثر النحويين هي أعجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف. قيل سميت بذلك لبعد قعرها، يعني عميقة جدا، يعني بعد قعرها إلى عمقها. قوله يلقى فيها أي يطرح، وهي تقول هل من مزيد أي هل من زيادة، تطلب الزيادة لسعتها وبعد قعرها. قال ابن القيم رحمه الله وأخطأ من قال إن ذلك النفي أي ليس من مزيد، فإن الحديث إلا ذلك للنفي، يعني جهنم لا تطلب مزيد. نعم، بل تقول لا أريد مزيدا، فهمت؟ فيكون هذا استفهام المقصود به النفي، يعني ليس من مزيد، يعني لا أريد مزيدا، وهذا التأويل باطل. قال فإن الحديث الصحيح يرد هذا التأويل. ما هو الحديث الذي معنا أن الله يضع باقي الحديث، يعني أن رب العزة يضع عليها فوقها، يعني قدمه، حتى تقول قط قط كفى، فلا تقول كفى إلا بعد أن يضع الله عليها قدمه. فهمت هذا؟ نعم. فإن الحديث الصحيح يرد هذا التأويل. انتهى. قوله فينزوي أي ينضم بعضها إلى بعض. قال في المصباح زويته أي جمعته. قوله فتقول قط قط هو اسم فعل بمعنى حسبي أي يكفي. هذا الحديث فيه دليل على إثبات النار وأنها مخلوقة، وفيه إثبات كلام النار وأنها تتكلم. وهل هذا الكلام بلسان مقال أم بلسان حال؟ فيه قولان أصحهما الأول للحديث، ولأن الأصل الحقيقة فإن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها إدراكا، والله على كل شيء قدير. وفيه دلالة على عظم سعة النار وعمق قعرها، بحيث تسع كل عاص لله من حين خلق الله الخلق وتطلع الزيادة. ولما كان من مقتضى رحمته ألا يعذب أحدا بغير جرم، وكانت النار في غاية السعة، حقق ووعده فيضع عليها قدمه ما هو وعده؟ لا لام، لأن جهنم من الجنة والناس، فالوعد أنه سيملأ النار. طب النار واسعة جدا، فكيف يتحقق هذا الوعد؟ بأن يضع قدمه عليه سبحانه وتعالى، فماذا يحدث؟ ها؟ تنزوي، معنى تنزوي ينضم بعضها إلى بعض. طب لماذا أو ما الحكمة من وضع القدم على النار؟ هل قدم ده تدخل في النار؟ تعالى الله عن هذا، لا يدخل شيء من الخالق في المخلوق، يضع فيها أي عليها، في تأتي بمعنى على، تمام؟ لماذا يضع القدم؟ لماذا ليس لي التحقير له؟ نعم، فإنك إذا أردت أن تحقق شيء وضعته تحت قدمك، فهمت؟ فكل النار وكل من فيها عند الله عز وجل لا يساوون عند الله جناح بعوضة، صحيح؟ نعم، ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى وانتقامه يعذبهم. نعم، ولو قال القائل هذا بالنسبة يعني الإنسان أن يكون تحت قدمه ولكن في اتجاه الله، بالنسبة لله ليس نقصا، هل هذا نقص؟ انظر، بالنسبة للإنسان أن يضع شيء تحت قدمه هذا يدل على احتقاري لذاك الشيء، صح؟ طيب بالنسبة لله لا نثبت هذا إلا بالنص، والنص قد أتى، والعقل لا يحيل هذا، العقل لا يحيل هذا، يعني لا يقول إن هذا محال، إنما ممكن وليس فيه نقص في حق الله، صحيح؟ ليس فيه نقص في حق الله. نعم، كما أنه العقل يقول يمكن أن يباشر الله خلق أشياء بيده، ولكن النقل لا نقول بهذا إلا إعداد النقل، والنقل أتى أن هناك أربعة أشياء خلقها الله بيده، آدم والجنة، الحديث معروف. طيب نعم، وأما الجنة فيبقى فيها فضل عن أهلها، فينشأ الله لها خلقا آخرين، كما ثبت ذلك في الحديث. وفي الحديث ما معنى يخلق خلقا شيئا لم يكن يعيش في الدنيا ماذا؟ يخلق خلقا لم يعش في الدنيا. طيب، بالنسبة الجنة، بالنسبة الجهنم، الجنة واسعة جدا يعني. نعم، مقصود هنا والله يخلق للجنة ناسا ينشئ لها قوما آخرين، واضح هذا؟ نعم، نعم، فضل من الله عز وجل. هناك من البشر من يسكنون الجنة ولم يعبدوا الله في الدنيا، ينشئهم الله عز وجل يخلقهم فيدخلون الجنة هم لم يعملوا شيئا أبدا. وأولاد أهل الجنة أيضا. نعم، أولاد أهل الجنة الولدان المخلدون، ولكن الولدان أصلا خلقوا ليس للتنعم إنما للخدمة. أما هؤلاء الذين سيخلقهم هم لم يخلقوا للخدمة، خلقوا للتنعم. الولدان المخلدون ماذا؟ للخدمة، خلقوا للخدمة. يعني ليس لهم أزواج مثلا، وذلك المخلدون ليس هم خدام. أما الذين سينشئهم الله للجنة ينشئ فضلا رجالا ونساء، صح؟ يسكنهم الجنة. نعم لا يوجد خدمة. نعم الجنة لا يوجد خدمة. لا يوجد، كيف لا يوجد؟ ولكن الخدمة ليس للحاجة، ولله المثل الأعلى، كما أن الله عز وجل خلق العرش، صح؟ وهل العرش يحمله؟ أو لماذا خلق العرش؟ ولماذا خلق حملة العرش؟ لأنه دليل على كمال الملك. كذلك في الجنة أنت لا تحتاج للخدمة، ولكنك خدم دليل على كمال الملك. مع أنك قال تعالى لهم ما يشاءون فيها، أنت أصلا أول ما تفكر في شيء سيأتيك، لا تحتاج أن تنادي يا ولد تعالى هات والولد ينام أول ما تريد سيأتيك الولد، أول ما تفكر. لا مقطوعة ولا ممنوعة. نعم الثمار ليست مقطوعة. لماذا ليست مقطوعة؟ حتى تكون طازجة. ولا ممنوع يعني ليست بعيدة عنهم، إذا تمنى الفكاة تدل له الغصن فأخذه بيده، أو أتاه الولدان المخلدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب. من الذي يطوف؟ الولدان، صح؟ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، فيطوفون بالشراب وبالطعام. هذا لبيان كمال الملك، لبيان كمال الملك، كما أن الملوك الذين يتفاخرون في الدنيا يدخل في قصر 1000 حجرة. لا أعرف يعني كيف، ماذا سيفعل ب1000 حجرة؟ ممكن لو دخلها أصلا ليبين كمال ملكي وعنده 1000 خادم، ممكن لم يرهم أبدا. نعم، فهكذا كما يتفاخر أهل الدنيا فكيف يكون أهل الجنة إذن؟ نعم. وفي الحديث دليل على إثبات القدم والرجل لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ولا فرق بين صفة القدم والرجل مترادفة كما قال غير واحد. طبعا هذه الصفة متواترة، ثبت بها حديث متواترة في الصحيحين، وكل المتكلمين ينفونها. كيف تأولها؟ يؤولون القدم. نعم يقولون القدم خلق يتقدمهم الله إلى النار. انظر إلى الضلال، كل الشيطان هذا فعلا يوحي بوحي، يقول يضع رب العزة فيها قدمه، يعني يضع فيها كفاره، يخلق كفارا أو الكفار الكبار يتقدمهم إلى النار. يقولون سميت القدم قدما لأنها تتقدمك عندما تمشي، تكون أمامك تقدمه، فقدمه يعني ماذا؟ كفاره. وهذا باطل. لماذا؟ لأن الله لا يضيف الكفارة إليه. هل سمعت نص واحد في كتاب والسنة يقول كفاره؟ الله لا يضيف الكفار إليه، إنما يضيف المؤمنين إليه أو يضيف العباد إليه، فيدخل فيه من المسلم والكافر، لكن لا يختص الكفار بالإضافة. ثم إن الرواية الأخرى يضع فيها رجله، قالوا لا بأس عندنا تأويل للرجل أيضا. قالوا الرجل والطائفة، الرجل فعلا بالمعنى في اللغة الطائفة، كما في الحديث الذي في البخاري أن أيوب كان يغتسل فخر عليه رجل من جراد أي من ذهب، فيضع رجله أي طائفة من الناس. ثم إن نفس الحديث يأبى تأويل القدم والرجل بالناس من وجوه كثيرة. أول شيء أنه ضيف إلى الله. الشيء الثاني أنه قال ماذا؟ يضع، والكفار لا يوضعون إنما يلقون، كلما ألقي فيها فوج. فرق من وضع وألقى، وضع هكذا لهدوء، أما ألقى رمى، الكافر يرمى. نعم لا يضع، يعني هل الملائكة تأخذ الكافر تقول تفضل هذا مكانك في الجنة في الجنة تفضل اجلس بهدوء يعني حط له كرسي؟ ها، فهو كل هذا التأويلات. والرازي أراح نفسه بعد ما ذكر هذه التأويلات، يعني قال كأنه يقول إن لم تعجبك هذه التأويلات فهذه الأحاديث لا تصح، حديث متواتر صحيحين. الرازي من أكثر الناس جرأة على رد الأحاديث الصحيحة. نعم أكمل. قال محي السنة: القدم والرجل في الحديث من صفات الله منزهة. نعم المنزهة عن التكييف، منزعة عن التكييف، يعني لا نعرف الكيفية. فالإيمان بها فرض. طبعا البغي من أهل السنة الذين يثبتون الصفات، هذا البغي محي السنة والبغي. فالإيمان بها فرض، والامتناع عن الخوض بها واجب. يعني لا ندخل في ماذا معنى الامتناع عن الخوض بها؟ هل معنى ذلك أن البغوي الامتناع عن الخوض بها هل معنى ذلك أن البغوي مفوض؟ لا، هو الآن قال ماذا؟ القدم والرجل من صفات الله، المنازع عن التكييف، النفي التكييف، نفي التكييف أو عدم العلم بالكيفية يدل على أكمل عدم العلم بالكيفية على علم بالمعنى. لما ذكرت هذا كثيرا قبل ذلك، عندما أقول لك اشتريت هاتفا جديدا فتقول لي ما نوعه، الآن أنا لا أعلم نوعه، نوع هذا وكيفية، معنى ذلك أنني فهمت كلمة هاتف معنى. لكن أنا لو أعرف معنى كلمة هاتف في اللغة العربية تقول لي اشتريت هاتفا جديدا، أقول لك ما هذا، طعام أو شراب أو لباس، لا أعرف. فإذا عدم العلم بالكيفية دل على العلم بالمعنى، فالبغوي يتكلم على ماذا؟ العلم بالكيفية ليس بالمعنى. قال فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض بها واجب، فالمهتدي من ترك طريق التسليم والخائض فيها سائغ زائغ، الخائض فيها أي في معناها في كيفيتها عفوا، والمنكر معطل الذي ينكرها معطل، والمكيف مشبه الذي يقول قدم الله كقدمي ليس كمثل شيء والسميع البصير. إذا نثبت لله قدما كما أننا نثبت للنملة قدما، وقدم النملة ليس كقدم الإنسان، فكذلك قدم الله ليس كقدم غيره، ليس كمثله شيء، كما أن ذاته ليس كالذوات، صفاته ليست كصفات المخلوقين، نعم، ولا يمكن تخيلها، نعم. خائد، ما الخائد يعني؟ دخل خاض يتكلم فيها ضال، نعم. وفي الحديث، وفي الحديث الرد على معطلة الذين ينفوا صفة القدم لله، وأول ذلك بنوع من الخلق، وأول قوله في نوع من الخلق يعني الله يخلق بعض الكفار، يخلق بعض الكفار فيدخلهم، فهمت؟ هذا معنى أول بعض الخلق، فهمت هذا؟ نعم. وأول قوله في الرواية الثانية التي فيها إثبات الرجل لله، وقالوا هذا كما يقول رجل من جراد. وما زعموا من هذه التأويلات الفاسدة مردودة من وجوه أولا أن الأصل الحقيقة، ثانيا أنه قال حتى يضع ولم يقول حتى يلقى كما قال في قوله ولا يزال يلقي فيها، ثالثا أن قوله قدمه لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجازا، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره في إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، والرد على من زعم غير ذلك. وقوله يقول الله تعالى يا آدم، الآن سأتكلم عن صفة النداء، كما صفة أخرى صفة النداء والصوت. يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، قوله يقول الله سبحانه وتعالى إلى آخر هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحيهما من حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه وتمامه. قال وما بعث النار، أول حديث ماذا يقول الله يا آدم؟ يقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، هذا محل الشاهد، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، عددا إلى النار، فيقول يا رب وما بعث النار، هذا هو. إذا محل الشاهد في الحديث ماذا؟ ينادي بصوت، ينادي بصوت، نعم. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشر فإن من يجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد أنتم في الأرض كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة. فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة. فكبرنا وروى هذا المعنى جماعة من الصحابة. إذن ما محل الشاهد في الحديث؟ ينادي بصوت. باقي الحديث تفهمونه صحيح؟ نعم. طيب إذن ماذا؟ وما بعث النادى أو البعث العدد الذي ترسله إلى النار، بعث أي أرسله، والبعث هو الناس الذين ها يرسلون. يعني الله يقول لآدم، طب لماذا اختص الله الخطابة بآدم؟ أبوه، لأن أبوه، لأنه أبو البشر صحيح؟ نعم. من كل 1999. طيب إذن أهل الجنة المسلمون هذه الأمة بالنسبة لأهل الجنة كم عددهم؟ أكثر من ماذا؟ نعم في هذا الحديث أكثر من النصف. الشطر هو النصف. لكن هناك حديث آخر عند الترمذي صحه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ أهل الجنة 20 و100 صف، أمتي منها 80. إذن كم هكذا؟ أمتي ثلثان. نعم. تفهم ثلثان؟ أكثر من النصف. نعم. طيب أكثر من النصف. طيب أما هنا ماذا؟ النصف في هذا الحديث، والحديث الآخر فيه زيادة فيأخذ بالأزيد صحيح؟ طيب أكمل اقرأ الشرح. قوله لبيك. قوله لبيك، لبيك من ألب بالمكان إذا أقام به، أي أنا مقيم على طاعتك. هذا معنى معاني التلبية عندما تقول في الحج والعمرة لبيك اللهم لبيك، معناها ماذا؟ أنا مقيم. وابن القيم ذكر معاني أخرى للتلبية كثيرة، منها المحبة، امرأة اللبى محبة لزوجها، يعني محب لك محبة عن بعد محبة، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها. نعم. وكيف نجمع بين هذا الحديث وثلث؟ ولأننا قاعدة، ما هي القاعدة؟ أنه لو جاء نص بالزيادة يؤخذ بالزيادة لا تعارض، لأن الزيادة هذه فضل من الله. يعني أعطيك مثال، مثلا صلاة الفرد، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25، هناك رواية 27 والكلام في الصحيحين، فرواية 27 فيها زيادة، فالزيادة مزيد فضل من الله. يعني كان الأول الله عز وجل جعلها 25 ثم ماذا؟ سمعني. ثم زيادة فجعلها 27. نفس الشيء هنا. نعم. لا، هذا حديث فيه النصف. أول شيء انظر ماذا؟ إني لأرجو أن تكون ربع. أيوة. فكبرنا ثم قال ثلث، أوحي إليه بعدما كبر الصحابة أنها ثلث، ثم أوحي إليه أنها نصف، ثم في الحديث الآخر قال أهل الجنة 120 صف فقط. لكن هذا الصف ممكن مثلا طوله الله أعلم كم ألف سنة تمشي في هذا الصف. حديث أولا قال ثلث ثم قال نصف يزيد. نعم. نعم. وفضل الله واسع، فضل الله عز وجل واسع. نعم. قال لبيك، عرفت معناه وسعديك. قوله وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة، ومعناها إسعاد بعد إسعادي. في خلاف في سعديك، قيل إنها من المساعدة، والمساعدة معناها ماذا؟ هل معناها أنت تساعد الله؟ لا، ساعدهم من معناها المطاوعة، الطاعة، يعني طاعة لك بعد الطاعة. وقيل إسعادا لك بعد إسعاد، معنى إسعاد أسعده يعني جعله فرحا، يعني أنا أفرحك يا ربي بطاعتي. أليس الطاعة تفرح الله عز وجل؟ طاعة تفرح الله، الله يفرح بتوبة العبد والتوبة طاعة. فأنا يا رب حريص على ماذا؟ على أن أسعدك بطاعتي وإن كنت لا تحتاج إليه. قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله وقد اشتملت وذكر الذي قلت لك، ابن القيم ذكر معاني للتلبية جيد أنه ذكرها هنا، نقرأها سريعا. قال وقد اشتملت كلمات التلبية على فوائد عظيمة، أولا أن قوله لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من من أجابه. ما معنى هذا الكلام؟ جميل هذا سيد الكلام. هذا أولاد اليوني حج العمرة لم ينال ليس من عقل أن يذهب إذا لم ينال أحد. زيد إذا يثبت ماذا؟ الكلام ليس الكلام فقط، الكلام والصوت، لأن الأشاعرة يقولون ماذا؟ الله يتكلم، لكن يتكلم كلام نفسي لا يتكلم بصوت ولا حرف، فهذا في إضافة صفتين، صفة الكلام وأن كلام بصوت، صحيح؟ لأنه ليس هناك عاقل يجيب بل لا ينادي، صح؟ لبيك، تنظر لبيك فيها ماذا؟ فيها إضافة الكلام وأنه بصوت وحرف. الثاني إضافة صفة المحبة، أن الله يحب ويحب، تتضمن المحبة. ولا يقال لبيك إلا لمن تحب وتعظمه، أن الله يحب ويحب، صحيح؟ نعم. الثالث ثالثا أنها تتضمن التزام التزام دوام العبودية لهذا قبل من الإقامة، ولهذا قيل أي أنا مقيم على طاعتك. كل هذه المعاني الإنسان لابد أن يستحضرها عندما يلبي في الحج أو العمرة، صحيح؟ التزام دوام العبادة من قولهم لب بالمكان، كل هذا أصل اشتقاق الكلمة. معنى لب بالمكان، لب بالمكان يعني ماذا؟ أقام به. فهمت أم لا؟ أقام. فكل هذا من أصل الاشتقاق اللغوي، فلب بالمكان أقام به، فأنا لبيك أي مقيم على طاعتك. طب لبيك هذه كيف تعربها يعني؟ هذا مفرد أم جمع مثنى؟ مثنى. أصلها ماذا؟ لبيني، لبيني هذا مصدر مثنى حذفت نونه، أصلها ماذا؟ لبيني، لبينيك، ولكن أين لماذا حذفت النون؟ للإضافة. وسعديك، سعدينك. أيوة. طب لماذا ثني؟ العرب تستخدم التثنية وتقصد بها التكثير، لا يقصد الاثنين فقط. فهمت؟ نعم. يعني مثلا عندما يستخدمون أسلوب التحذير والإغراء يستخدمون التكرار مرة واحدة، أخاك أخاك إلا من لا أخ له. نعم. أخاك أخاك النار النار كأنني أحذرك من النار مرات كثيرة. فلبيك يعني ماذا؟ تلبية لك بعد تلبية، إجابة لك بعد إجابة. طيب أنها تتضمن التزام العبودية، أنها تتضمن الخضوع والذل، أي خضوعا بعد خضوع. من قولهم أنا ملب، أنا ملب بين يدي أي خاضع ذليل. إذن من ألب خضع، إذن ألب خضع، ألب أقام، ألب حبة، ألب أخلص، تتضمن الإخلاص. ولهذا قيل إنها من اللب، اللب لب الشيء خالصه. معنى اللب عندنا لب وقشر، يقولون قشر ولباب، اللباب هو ما في داخل الفاكهة، القشر ما في خارجها، فهم؟ فلب الشيء أصله. طب الأصل ماذا؟ الإخلاص، الإخلاص هذا تجرد العبد من حدود النفس، صحيح؟ ثالثا تتضمن الإقرار بسمع الرب، فإذا قلت إن الله عز وجل يتكلم ودعاك ثم أنت أجبته معنى ذلك أنه يسمع، ففيه بصفة السمع كذلك، صحيح؟ إذ يستحيل أن يقول الرجل لمن لا يسمع نداءه لبيك، الأصم لا تقول له لبيك، أنها تتضمن التقرب من الله، ولهذا قيل أنها من الإلباب والتقرب. إذن ألب تقرب، ألب أخلص، ألب أحب، ألب أقام، فهمت؟ ألب أجاب، كل هذه انظر كم معنى للتلبية. طيب قال فينادي بكسر الدال أي الله بصوت، فيه إثبات الصوت حقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى، وصوته من صفات ذاته لا يشبه خلقه، ولا حاجة أن يقيد النداء بصوت، فإنه بمعنى. ما معنى؟ فما هذه العبارة؟ لا حاجة إلى آخره. يعني عندما تقول ناديتك، تقول لولدك أنا أناديك، هل لا تحتاج أن تقول أنا أناديك بصوت؟ النداء لا يكون إلا بصوت. طب لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة صوت؟ تأكيدا، وهذا يدل أن الشريعة معصومة، وأنه فيها الرد على الشبهات التي لم توجد في زمن النبي. يعني كلمة بصوت ترد على القائل بكلام النفس تأكيد، لأن الله يعلم أن هناك من سيقول بكلام النفس. فلذلك تجد كل شبهات أهل البدع مردود عليها في الوحي، في الكتاب والسنة، فهمت؟ كأن الوحي نزل للرد عليهم، فهمت؟ وهناك آية في القرآن تدل على هذا المعنى، آية في القرآن تدل على هذا المعنى. أي معنى أقصد؟ أن الوحي مليء بالنصوص التي ترد على أهل البدع قبل أن يوجدوا أصلا. ويقول تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال شيخ الإسلام هذه الآية أصل في أن الوحي كاف في الرد على أهل البدع ليوم القيامة، موجود دلالة فيها. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يأتونك بمثل، يأتونك مضارع متجدد، والمثل مقصود به ماذا؟ الشبهة، الدليل، الحجة. إلا جئناك بالحق مما ذكروا، عندك أدلة الحق وأحسن تفسيرا، أحسن وضوحا مما ذكروا. يعني حتى لو كان الدليل الذي ذكروا دليل يدل على مدلول صحيح، يدل على شيء صحيح، فإن دليل القرآن أوضح. فهمت؟ نعم. معنى التفسير أوضح، أسهل، أدلة القرآن أسهل. وهذا له أمثلة يعني لا تحصى. طيب، المهم أنه هنا قال ينادي بصوت، قال لا حاجة أن يقيد النداء بصوت، فإنه بمعناه، يعني النداء معناه الصوت أصلا. نعم. ما الفرق بين النداء بدون النداء؟ لا يكون إلا بصوت. فإذا انتفى الصوت، لو كان النداء بدون صوت لانتفى النداء، ولهذا قيده بالصوت إيضاحا وتأكيدا فقط. لو قال ينادي كان يكفي، صحيح، كما قيد التكليم بالمصدر، وكلم الله موسى تكليما. لماذا قال بالمصدر؟ حتى لا يظن أنه من كلمه ماذا؟ موسى عليه السلام، لا، شخص آخر أو الملك. كيف هم تأولوا الآية؟ يقولون الله لم يكلم موسى، الذي كلمه ملك، ونسب الله التكليم إليه مجازا، كما يقول الملك كلمت الناس ولم يكلمهم، أرسل رسولا يكلمهم مثلا. فنقول المفعول المطلق ينفي احتمال المجاز، فهمت؟ فكلم الله بنفسه. نعم. طيب، يا آدم ينادي بصوت، يا آدم أخرج بعثا إلى النار. نعم. البعث هذا هنا هو بمعنى المبعوث، الموجه إليه، المرسل يعني، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم، انتهى. وإنما خص آدم بذلك لكونه والد الجمع، ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاق، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وعن يمينه أسودة، وعن يساره أسودة. الحديث انتهى من الفتح الباري. الأسودة جمه سواد، والسواد هو الشخص الذي تراه من بعيد. من بعيد ترى ماذا؟ شخص لا تعرف، رجل أو امرأة. فالأسودة جمه سواد، يعني ناس كثيرين، ناس. نعم. والذين عن يمينهم أهل الجنة، والذين عن يسارهم أهل النار، كما في حديث الإسراء. فإذا هذا الحديث إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء كما يليق بجلاله، وأفاد إثبات النداء لله سبحانه وتعالى، وأنه نداء حقيقة بصوت، وفيه أن النداء والقول يكون يوم القيامة. فهذا من أدلة الأفعال الاختيارية. وأفاد إثبات صفة الكلام، وأنها صفة ذات وفعل، فإنه سبحانه متصف بهذا الصفة، ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. فكلامه سبحانه قديم النوع، حادث الأحادي. مفهوم هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته، وهي صفة ذات وفعل، كما قال تعالى

أكثر هذه الحديث يعني. فقد صحه رحمهم الله هذه الأحاديث واعتقدوها واعتمدوا عليها منزهين الله عما لا يليق بجلاله، كما قالوا في سائر الصفات من ما من النزول والاستواء والمجيء والسمع والبصر والعين وغيرها، فأثبتوا هذه الصفات كما يليق بالله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وفي الحديث دليل على أن الله نادى آدم وكلمه، وفيها رد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن آدم عليه السلام سمع كلام الله والمعنى المجرد لا يسمع. وفيه الرد على من زعم أن كلام الله شيء واحد لا يتجزأ ولا هم الأشاعرة يقولون كلام الله ماذا واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، وكيف يكون كلاما واحدا؟ عندهم الأمر هو النهي والاستفهام، كلام واحد لا يتبعض. هم لماذا ينفون هذا؟ لماذا ينفون أصلا الكلام بصوت وحرف؟ لسببين. السبب الأول قالوا ماذا؟ لو تكلم بصوت وحرف تشبيه، أن له لسان وحنظر، هذا تشبيه أصلا، فهم شبهوا ثم عطلوا. والسبب الثاني أنهم يقولوا تكلم بصوت وحرف سيؤدي إلى قيام الحوادث به، لأنه عندما يقول مثلا بسم الله السين ينطق بعد الباء والميم بعد السين، معنى ذلك أنه يتجدد له فعل في الزمان، وهم ينفون كل الأفعال الاختيارية. صحيح، يقولون الله عز وجل أفعاله كلها قديمة لا يتجدد له شيء. نعم. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. قوله ما منكم من أحد إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. هذا لفظ البخاري رحمه الله. وفي رواية لهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، أشاح بوجهه كذا أبعد وجهه، ثم قال اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قوله ما منكم من أحد الحديث ظاهر الخطاب للصحابة ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم ومقصرهم انتهى. والمراد أنه أنه يكلمهم بلا واسطة، فتكليمه سبحانه وتعالى نوعان: أولا بلا واسطة كما في هذا الحديث، ثانيا بواسطة. وقد تقدمت الإشارة إليه، بواسطة ملك مثلا. نعم. قوله ترجمان هو من يعبر بلغة عن لغة، يعني يترجم، ينقل من لغة إلى لغة، كما قال بعضهم من يفسر لغة بلغة مترجم عند أهيل اللغة، يعني عند أهل اللغة يسمى مترجما الذي يفسر لغة بلغة. نعم. أفاد هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ورد على الجهمية والأشاعرة من نفاة صفة الكلام، فإن الكلام صفة كمال، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. وفاد هذا الحديث أنه يكلم جميع الناس. وأما قوله سبحانه وتعالى ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم، الآية فالمراد لا يكلمهم كلاما يسرهم يفرحهم، يعني لا تعارض بين الحديث والآية. الآية تقول ماذا عن الكفار؟ لا يكلمهم الله يوم القيامة. والحديث يقول ماذا؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه. فالمعنى كلام في الآية المنفي وماذا؟ كلام الرضا. المنفي وكلام ماذا؟ كلام الرضا. أما كلام الحساب فهذا ثابت لله عز وجل مع كل الناس يوم القيامة. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.